السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وفهمنا ما علمتنا وزدنا علما وهدى وعملا وتقوى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قلتم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى مخاطبا عباده: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أي لامتناع واستحالة عقلا وشرعا وفطرة وجود إلهين كل منهما يستحق العبادة. أي لامتناع واستحالة عقلا وشرعا وفطرة وجود إلهين كل منهما يستحق العبادة. أي الامتناع واستحالة وجودي. نعم أحسن عليك. قبل عقلا وجود إلهين اثنين يستحق عقلا وشرعا. أحسن عليك. أي الامتناع واستحالة وجود إلهين كل منهما يستحق العبادة عقلا وشرعا وفطرة. فلو كان فيهما آلهة أخرى غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له. إنما هو إله واحد. فلو كان فيهما آلهة أخرى غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له. إنما هو إله واحد، أي إنما الإله الحق إله واحد لا شريك له، وهو الله تعالى. ولهذا قال فإياي فارهبون، أي خصوني بالرهبة، لأن تقديم المفعول يفيد الحصر، والمعنى ارهبوني دون غيري. قبل هذا، ولو كان فيه في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا كما في الآية قبل وإياي فارهبون. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كما في آية الأنبياء. ولهذا قال سبحانه وإياي فارهبون. إنما هو إله واحد، أي إنما الإله الحق إله واحد لا شريك له، وهو الله تعالى. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولهذا قال فإياي فارهبون، أي خصوني بالرهبة، لأن تقديم المفعول يفيد الحصر، والمعنى ارهبوني دون غيري. والرهبة هي الخوف. وله ما في السماوات والأرض، أي له تعالى ما فيها ملكا وخلقا وتصرفا وتدبيرا. وله الدين واصبا، أي واجبا دائما وخالصا دائما لازما لا يزول. فالدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده، على الخلق أن يخلصوه لله وينصبغوا بعبوديته. وله الدين واصبا، أي دائما. نعم. أي واجبا دائما وخالصا دائما لازما لا يزول. لا يزول. فالدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده، على الخلق أن يخلصوه لله وينصبغوا بعبوديته. فلله وحده الدين الدائم ولا يشاركه فيه أحد، فكيف يتخذ مع الله شريك؟ أفغير الله تتقون، أي الهمزة للإنكار والتوبيخ، والمعنى كيف تتقون غير الله وتخشونه، وهو الذي له الدين الخالص الدائم. وما بكم من نعمة ثمن الله، أي وما بكم أيها الناس من نعمة دينية أو دنيوية ظاهرة أو باطنة، فهي من الله لا أحد يشركه فيها. ثم إذا مسكم الضر، أي من فقر ومرض أو كرب أو حاجة أو نحو ذلك، نكرة يعم كل ضر يمسهم، سواء في أبدانهم أو معاشهم أو أموالهم أو غير ذلك، وسواء كانوا في بر أو في بحر، فإليه تجأرون، أي فإليه تعالى وحده ترفعون أصواتكم بالدعاء، تضجون بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو. فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون وصرف ما تكرهون هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، تضرعوا إليه في كشف ما نزل بهم من ضر ليكشف الضر عنكم، ونسيتم أندادهم التي يعبدونها من دون الله لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بسبب ما دهاهم من الضر والخوف الشديد، حتى أهل الشرك لا يلتفتون إلى أوثانهم في تلك الحال لعلمهم بأنه لا يكشف الضر إلا الله وحده. ثم إذا كشف الضر عنكم، أي رفع وأزاله عنكم، إذا فريق منهم لا كلهم بربهم يشركون، أي يشركون به غيره ممن لا دفع عنهم الضر ولا جلب لهم النفع، ناقضين بذلك تلك الإنابة التي كانت منهم حال الضر والشدة، وذلك كفر بما آتاهم الله ومن به عليهم من كشف الضر عنهم وحصول الرحمة لهم. ولهذا قال تعالى ليكفروا بما آتيناهم، أي لتكون عاقبة ذلك أن يجحدوا بما آتاهم الله من النعم، ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدة، فصاروا في حال الرخاء أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة. ولهذا توعدهم الله فقال تعالى فتمتعوا، أي تمتعوا بما آتاكم الله المدة التي قدرها الله لكم في الدنيا، فسوف تعلمون، أي في المستقبل، ما يحل بكم من العاقبة الوخيمة على شرككم وكفركم. وهذه الآية كقوله تعالى في الآية الأخرى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهو أمر للتهديد والوعيد، والغرض أنكم تلجؤون إليه وحده ساعة العسرة والضيق، ولا تتوجهون إلا إليه دون الشركاء. ثم قال الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا من أحسن ولي. وهذه الآية قبلها. ولهذا قال تعالى ليكفروا بما آتيناهم، أي لتكون عاقبة ذلك أن يجحدوا بما آتاهم الله من النعم، ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدة. وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله، أي وما بكم أيها الناس من نعمة دينية أو دنيوية ظاهرة أو باطنة، فهي من الله لا أحد يشركه فيها. ثم إذا مسكم الضر، أي من فقر أو مرض أو كرب أو حاجة أو نحو ذلك، نكرة يعم كل ضر يمسهم، سواء في أبدانهم أو معاشهم أو أموالهم أو غير ذلك، وسواء كانوا في بر أو في بحر، فإليه تجأرون، أي فإليه تعالى وحده ترفعون أصواتكم بالدعاء، تضجون بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو. سبحانه لا إله إلا هو. فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون وصرف ما تكرهون هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، تضرعوا إليه في كشف ما نزل بهم من ضر ليكشف الضر عنكم، ونسيتم

ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ثم شرع تعالى بذكر جملة من قبائح المشركين وجرائمهم فقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم أي ويجعلون لما لا يعلمونه مستحقا للألوهية والعبودية أي ليس لهم برهان وحجة على ذلك وقيل ويجعلون لأصنامهم الذين لا يعلمون شيئا لأنها جمادات لا معرفة لها قيل الأول ويجعلون لما لا أي ويجعلون لما لا يعلمونه مستحقا للألوهية والعبودية رحمك الله أي ليس لهم برهان وحجة على ذلك وقيل ويجعلون لأصنامهم الذين لا يعلمون شيئا لأنها جمادات لا معرفة لها وقال يعلمون لأنهم لما نحلوها الفهم أجراها مجرى من يعقل على زعمهم والمعنى أنهم يجعلون لشركائهم حظا مما رزقهم الله يتقربون به إليهم كما قال تعالى في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية فجعلوا لشركائهم وآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوها على جانبه تالله لتسألن أي يوم القيامة عما كنتم تفترون فضلوا على جانبه فجعلوا لشركائهم وآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوها على جانبه كيف على جانبه هذا الكلام في سورة آية الأنعام صلى الله عليكم وجعلوا لله مما ذرأ كيف على جانبه يعني نصيب المقصود نصيبه وفضلوها على جانبه لا على جانبه فضلوها فيما يؤثون وجعل الله من ذرى من حزن نصيبا فقالوا هذا لله فما كان فلا يصل الى الله وما كان له فلا يصل الى الشرك فيما يعني فيما يصلون به أو فيما يأتونه فيما يفعلونه كلمة جانب ما معنى هنا هذه عبارة الحافظ ابن كثير أحسن ها هذه عبارة الحافظ ابن كثير على جانب كذا نعم يجعلوا لآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوها على جانبه على جانبه ما يظهر ها على جانبه يعني كأنهم أعطوا نصيبا من الحرف جعلوه في جانب لأوثانهم وجعلوا ما لله في جانب آخر فضلوها على جانبهم أو على كأنهم جعلوا ما للأوثان في جانب وما لله في جانب وإيش أعد الآية كما قال تعالى في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية فجعلوا لشركائهم وآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوها على جانبه لا بس ولا حسن وفضلوها فقط وفضلوها بس صلى الله عليكم

أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أي أيمسكه عنده على ذل وهوان أم يخفيه في التراب بأن يئده ويدفنه حيا؟ فهو متحير ومتردد بين هذين الأمرين والخيارين. ألا ساء ما يحكمون؟ أي بئس حكم هؤلاء المشركين في نسبتهم، فجعلوا لهم ما يحبونه لأنفسهم، وجعلوا لله ما يكرهونه لأنفسهم ويأنفون منه. أي بئس حكم هؤلاء المشركين في نسبتهم، فجعلوا لهم ما يحبونه لأنفسهم، وجعلوا لله ما يكرهونه لأنفسهم ويأنفون منه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. صلى الله عليه وسلم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي لهم وصف السوء، وهو الوصف القبيح الدنيء، لأنهم يسيئون إلى خالقهم ورازقهم وراحمهم، يسيئون إلى من لا يستطيعون أن يحصوا نعمه عليهم. وهذه الإساءة ليست على سبيل الخطأ الذي أتى هكذا وتراجعوا عنه، بل هي إساءة عناد واعتقاد. هم لم ينسبوا لله ما يحبون من الأبناء الذكور، بل نسبوا إليه ما يكرهون من البنات. كل هذا إمعانا منهم في الكفر والتجرؤ على الله سبحانه وتعالى. وخص وصف الكفار بأنهم لا يؤمنون بالآخرة لأن من لا يؤمن بالآخرة وثوابها وعقابها فإنه لا بد وأن يتعلق قلبه بالدنيا العاجلة، وهذا التعلق يجعله يرفض أي شيء يخالف هواه، فيتعامى عن الحق تعاميا، ويغفل عن الصواب استغفالا. ولذا لا يرتجى ممن لا يؤمن باليوم الآخر الإقبال على الحق إلا بعد أن يهتدي إلى أن هنالك ثوابا وعقابا، فينخلع التعلق بالعاجلة من قلبه، مما يفسح المجال لقلبه أن يرى الدلائل والبراهين والآيات. ولله المثل الأعلى، أي وله تعالى الوصف الأعلى والأكمل، أي له تعالى كل صفة كمال، وله الكمال من تلك الصفة. ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، لأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه. وكل نقص في المخلوق ينزه عنه، فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى. وهو العزيز أي صاحب العزة جميعا، الحكيم أي صاحب الحكم والحكمة. ثم أخبر تعالى عن حلمه بالعباد مع ظلمهم فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي يعاجلهم بالعقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم، ما ترك عليها من دابة، أي ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها من إنسان وحيوان وغير ذلك، لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. ولكنه سبحانه وتعالى عفو كريم، يعفو ويصفح عن كثير منها، وهو حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة، بل يمهلهم لعلهم يرجعون، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي إلى أمد معين معلوم، قيل هو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون برهة يسيرة من الزمن ولا يتقدمون عليها. وفي هذه الآية دليل على أن للمعاصي والذنوب شؤما عظيما، وإلا فلو أذاقهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كما قال تعالى في آخر سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولكنه سبحانه يعفو ويصفح عن كثير. وفي هذه الآية دليل على أن للمعاصي والذنوب شؤما عظيما. لا شك.

أي ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب على عليها. ثم أخبر تعالى عن حلمه بالعباد مع ظلمهم، فقال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، أي يعاجلهم بالعقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم، ما ترك عليها من دابة، أي ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها من إنسان وحيوان وغير ذلك، لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق، ولكنه سبحانه وتعالى عفو كريم يعفو ويصفح عن كثير منها، وهو حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة بل يمهلهم لعلهم يرجعون. نقص المخلوق يدل على نقصه. نعم ليس الكمال، نعم يضعفه، نعم وليس ايش هذه العبارة الجملة سطر سطرين. وقلتم شيخنا وما ترك عليها من داء ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، نعم أي يعاجلهم بالعقوبة بسبب كبرهم. نعم. ثم قال تعالى عندك وقال لا بس في أثناء الشرح بس الآيات مرتبطة. لا الآية مستقلة لي ولو أخذ الله، ثم قال تعالى وقوله تعالى ولو أخذ الله الناس وقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ثم أخبر تعالى عن حلمه بالعباد مع ظلمهم فقال ولو يؤاخذ الله الناس ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أن يعاجلهم بالعقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم ما ترك عليها من دابة، أي ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها من إنسان وحيوان وغير ذلك، لأهلك جميع أهل الأرض ولا أهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق، ولكنه سبحانه من دواب أحسن الله إليك، وما يملكونه من دواب وأرزاق ولكنه سبحانه وتعالى عفو كريم يعفو ويصفح عن كثير منها، وهو حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة بل يمهلهم لعلهم يرجعون، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إلى أمد معين معلوم قيل هو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون برهة يسيرة من الزمن ولا يتقدمون عليها. وفي هذه الآية دليل على أن للمعاصي والذنوب شؤما عظيما، وإلا فلو أذاقهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي هذه الآية دليل على أن للمعاصي والذنوب شؤما عظيما. نعم ولو. فلو أذاقهم. ولو أذاقهم. ولو أذاقهم. نعم. وإلا ما له معنى. ولو أذاقهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي هذه الآية تدل على أن المعاصي شؤما. على أن للمعاصي والذنوب شؤما عظيما. نعم. ولو أذاقهم. نعم. بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كما قال تعالى في آخر سورة الباطل ولو أذاقهم يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، سورة الفاطر ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، هنا لعاجلهم أيوة. إيش وإن المعاصي شعبة. نعم وقلتم شيخنا وفي هذه الآية دليل على أن للمعاصي والذنوب شؤما عظيمة. نعم ولو أذاقهم ما تكون فلو أذاقهم ولو أذاقهم بجميع ما كسبوا أذاقهم ولو أخذهم ولو يؤاخذهم بجميع ما كسبوا. نعم ولو يؤاخذهم بجميع ما كسبوا. نعم يؤاخذهم ما ترك على ظهرها من دابة. نعم. كما قال تعالى في آخر سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكنه سبحانه يعفو ويصفح عن كثير. وفي هذه الآية دليل على أن كانوا تكرار ولكنه سبحانه يعفو ويصفح عن كثير ويمهل ولا يهمل. نعم ويمهل ولا يهمل. بعدها قلتم وفي هذه الآية دليل على أن المعاصي والذنوب الشمال العظيم. نقول ولكنه سبحانه يعفو ويصفح. نعم خلي كمل شيخ محمد كمل ويحذفها كمل احذف التكرار. إيه حذفنا هذه وفي الآية. نعم صلى الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قلت أحسن الله عليكم ولو يؤاخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة كما قال تعالى في آخر سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أي ولكنه سبحانه يعفو ويصفح عن كثير ويمهل ولا يهمل. ثم حذفنا وفي هذه الآية أعدنا قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون. انتهى الكلام عليها. نعم ولكنه يمهل ولا يهمل أو يملي للظالم نفس الحديث ها أو يملي للظالمين ولكنه يمهل ولا يهمل ويعفو ويصفح تقديم تأخير أحسن ولكنه يمهل ولا يهمل ويصفح عن كثير ويصفح. إيه نعم إذا نقول ولكنه يمهل ولا يهمل سبحانه ويعفو ويصفح عن كثير. طيب سمع عليكم. قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون أي ما يكرهونه لأنفسهم ومن ذلك جعلهم له البنات كما مع كراهتهم لهن ومنه ومن جعلهم له الأوصاف القبيحة تأتي العبارة ويجعلون لله ما يكرهون أي ما يكرهونه لأنفسهم ومن ذلك جعلهم له البنات مع كراهتهم لهن ومن ذلك أي ما يكرهون لأنفسهم ومن ذلك جعلهم له البنات مع كراهتهم لهن. نعم ومن ذلك مرة أخرى ومن ذلك جعلهم له الأوصاف القبيحة وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله فكما أنهم يكرهون. ومن ذلك جعلهم له أوصافا قبيحة وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم وهم مخلوقون من جنسهم شركاء لهم فيما رزقهم الله فكيف يجعلون له شركاء من عبيده. نعم. وهم مع جعلهم الشرك جعل هل الشرك جعلهم أوصاف أوصاف لله أو الشرك صرف العبادة وصرف العبادة كيف يقولوا من ذلك جعلهم إيش؟ ومن ذلك نعم ومن ذلك جعلهم له الأوصاف القبيحة وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات ومن ذلك جعلهم الأوصاف القبيحة وهو الشرك كانت بهكذا معترضة الأصل هذه يعني معترضة هكذا من ذلك جعلهم الأوصاف ومن ذلك جعلهم له الأوصاف القبيحة وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات يعبدون الله هذا هو الأوصاف القبيحة بالشرك ولا أوصاف العبادة غير الله الأصل العبادة لكن الشيخ السعدي قال ومن الأوصاف القبيحة وهو الشرك ويجعلون لله ما يكرهون من البنات ومن الأوصاف القبيحة وهو الشرك يعني الفعل هنا الأوصاف القبيحة يعني أن فعلهم هذا وصف كالفعل نعم يعني يكون فعلا أي فعلهم هذا قبيح وصف الوصف بالفعل ومن الأوصاف القبيحة نعم ومن ذلك جعلهم له الأوصاف القبيحة وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم وهم مخلوقون من جنسهم شركاء لهم فيما رزقهم الله فكيف يجعلون له شركاء من عبيده كما قال تعالى في آية الروم كما قال تعالى في آية الروم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من شركاء نعم نعم هذا هو معنى آية الروم كما قال تعالى في آية الروم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من مالك لمالكم شركاء فيما رزقناكم ومن ذلك وكما سيأتي في الآية بعد هذه الآية والله جعل لكم أنفسكم الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا قبلها الله فضل بعضكم على بعض نعم طيب كم لكن هذا هو معنى ما يسرهم أوصر لنا نعم كما قال تعالى نعم ضرب لكم مثلا من أنفسكم إلى آخر الآية ضرب لكم من أنفسكم مثلا من نعم هل لكم من ملكتكم شركاء فأنتم به سواء تخافونهم كهيبتكم أنفسكم إيمانكم شركاء فيما رزقناكم تالله يسألون عما كانوا كنتم تعملون نعم كمل نعم وهم مع جعلهم لله ما يكرهون وهم مع ذلك وهم مع ذلك وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يزعمون أن لهم العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة لا جرم أن لهم النار أي حقا ولا شك ولا بد أن لهم يوم القيامة نار جهنم التي ليس وراء عذابها عذاب وأنهم مفرطون أي مقدمون إليها أحسن الله إليكم وهم مع جعلهم لله ما يكرهون قبل نعم ومن ذلك جعلهم له الأوصاف القبيحة وهو الشرك بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيد لله فكما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم وهم مخلوقون من جنسهم شركاء لهم فيما رزقهم الله فكيف يجعلون له شركاء من عبيده وهم مع جعلهم لله ما يكرهون وهم مع ذلك وتصف وهم مع جعلهم لله ما يكفرون. قبل ذلك كما قال تعالى في سورة ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم. نعم. هل لكم من مالك ومالكم مالك شركاء فيما رزقناكم. نعم. آية الروم. في سواء تخون في أنفسكم. كذلك نفصل وهم مع ذلك. لكن العبارة هنا وهم مع جعلهم لله ما يكرهون وهم مع ذلك ثم وهم مع ذلك وتصفوا صيغة الآية وتصفوا السؤال وهم مع جعلهم لله ما يكرهون وهم مع ذلك وتصفوا ومع جعلهم لله ما يكرهون تصفوا السؤال كلمات ومع نعم ومع جعلهم لله ما يكرهون نعم تصفوا تصفوا أسئلتهم والكذب لأنه الآن ساق لفظ الآية وتصف وهم مع جعلهم لله ما يكرهون تصفوا بذنوب نعم تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى نعم لأنه هنا ساق لفظ الآية وتصفوا وجعلوها ب ما بين قوسين هذا الآية وحنا نفسرها على التفسير إيه هما ما جعلوها هكذا جعلوها بلفظ الآية يعني أتوا بالتفسير ثم أتوا بلفظ الآية كما هي لذلك هم مع ذلك لذلك نعم تصفوا وهم مع جعلهم لله ما يكرهون تصفوا إذن هذه نجعلها تفسيرية ما نجعلها آية نعم تصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى يزعمون أن لهم العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة لا جرم أن لهم النار أي حق ولا شك ولا بد أن لهم يوم القيامة نار جهنم التي ليس وراء عذابها عذاب وأنهم مفرطون أي مقدمون إليها ثم قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يقول تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي أرسلنا إليهم رسلا فزين لهم الشيطان أعمالهم أي حسن لهم أعمالهم القبيحة فكذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه وأن ما دعت إليه الرسل بخلاف ذلك صلى الله عليكم نعم فهو وليهم اليوم أي ولهم عذاب أليم أحسن الله إليكم فهو وليهم اليوم أي فصار الشيطان وليهم في الدنيا فأطاعوه واتبعوه وتولوه ولهم عذاب أليم أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع لأنهم تولوا عن ولاية الرحمن أو ولاية الرحمن ورضوا بولاية الشيطان فاستحقوا لذلك العذاب الأليم من أولها ولا لا سطر صلى الله عليكم ولهم عذاب أليم قبله نعم فهو وليهم اليوم قبله نعم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي أرسلنا إليهم رسلا فزين لهم الشيطان أعمالهم أي حسن لهم أعمالهم القبيحة فكذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه وأن ما هم عليه هذا يعود إلى إليهم وإلا إلى الرسل محتمل كلمة تجعل وأن وزعموا أن ما هم عليه هم عليهم من الباطل نعم لأن هم قالوا هو الحق المنجي من كل مكروه وزعموا فكذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليه هو الحق من الباطل ما هم عليه من الباطل هو الحق وزعموا أن ما هم عليه من الباطل هو الحق المنجي من كل مكروه، وأن ما دعت إليه الرسل بخلاف ذلك. ليه؟ إذا سمع الباطل زيادة توضيح لي. أي نعم، لأن الذي بعدها يدل على أن هذا الكلام متعلق بهم. نعم. فهو وليهم اليوم، أي فصار الشيطان وليهم. أكثر من الباطل. نعم. أضفتها. نعم. وزعموا أن ما هم عليه من الباطل هو الحق المنجي من كل مكروه، وأن ما دعت إليه الرسل بخلاف ذلك. نعم. فهو وليهم اليوم، أي فصار الشيطان وليهم في الدنيا، فأطاعوه واتبعوه وتولوه، ولهم عذاب أليم، أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع، لأنهم تولوا عن ولاية الرحمن ورضوا بولاية الشيطان، فاستحقوا لذلك العذاب الأليم. الله العافية. وما أنزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي إلا لتبين للناس ما اختلفوا فيه من أمور الدين بإيضاح الحق من الباطل، فتقوم بذلك الحجة عليهم، وهدى ورحمة، أي وأنزلناه إليك هدى من الضلالة والغواية ورحمة من الشقاء والعذاب، لقوم يؤمنون، أي للمؤمنين به متبعين له العاملين بما فيه، كل بحسب إيمانه، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصانه، وخصهم دون غيرهم لانتفاعهم به، وتنكير هدى وبشرى يفيد العموم، فهداية القرآن للمؤمنين شاملة لهداية الدلالة والإرشاد ولهداية التوفيق والتسديد، والهدى ضد الضلالة والغواية، والرحمة ضد الشقاء والعذاب، وقد نكر الهدى والرحمة ليعم كل أنواع الهداية والرحمة، أي هدى لهم من الضلالة والغي والشبه، ورحمة لهم تنثلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية، ثم تنثلج تنثلج بالثاء يعني ثلج أو تثلج تثلج صدورهم. نعم، تثلج لهم صدورهم تثلج صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية. ثم بين تعالى بأن نفع القرآن ونوره وهداه مختص بالمؤمنين دون غيرهم. ثم قال تعالى والله أنزل من السماء ماء. قال تعالى بس قال تعالى من ثم. نعم. طيب باختصار الكلام وما أنزل عليك الكتاب إلا تبين، وقوله تعالى وما أنزل عليك الكتاب إلا تبين ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. وقوله تعالى أحسن لكم. نعم. وقوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. نعم. أي إلا عندك ثم ولا وقوله ثم ولا ثم قال تعالى ما في ثم. أحسن لكم. طيب. مباشرة وما أنزلنا. مباشرة بعد ما عند في قول ختم الآية ولهم عذاب أليم، أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع، لأنهم تولوا عن ولاية الرحمن ورضوا بولاية الشيطان فاستحقوا العذاب الأليم. نعم. وما أنزلنا عليك الكتاب. قال تعالى. نعم. قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب، أي القرآن. نعم. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. نعم. أي إلا لتبين للناس ما اختلفوا فيه من أمور الدين. نعم. بإيضاح الحق من الباطل، فتقوم بذلك الحجة عليهم. وهدى ورحمة، أي وأنزلنا إليك هدى من الضلالة والغواية ورحمة من الشقاء والعذاب. نعم. بفتح الغين. طيب. لقوم يؤمنون، أي للمؤمنين به المتبعين له العاملين بما فيه، كل بحسب إيمانه، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصانه، وخصهم دون غيرهم انتفاعهم به، وتنكير هدى وبشرى يفيد العموم. فهداية القرآن للمؤمنين شاملة لهداية الدلالة والإرشاد ولهداية التوفيق والتسديد، والهدى ضد الضلالة والغواية أو الغواية، والرحمة ضد الشقاء والعذاب، وقد نكر الهدى والرحمة ليعم كل أنواع الهداية والرحمة، أي هدى لهم من الضلالة والغي والشبه، ورحمة لهم تثلج صدورهم، وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية. ثم بين تعالى بأن نفع القرآن ونوره وهداه مختص بالمؤمنين دون غيرهم. قال تعالى والله فرح وفق الله جل ثبت رجعه هدى ورحمة صح ما هي بشرة. نعم إيه نعم هنا وهدى ورحمة هم قالوا وتنكير هدى وبشرة الأصل هدى تنكير أحسن الله لكم هم قالوا في التفسير قالوا وتنكير هدى وبشرة يفيد العموم لكن الآية هدى ورحمة رحمة نعم إيه نعم جزاك الله خير وفق الله جميعا ثبت الله جميعا سبحانك اللهم وبحمدك.